هات يا ابو الحاج شو عندك؟ شيخنا من خلال سفري الى امريكا حدثني الشباب وسالوني كثيرا عن هذه القضيه. والحقيقه استاذي ان الشركات او هذه البنوك لها عده صيغ وعده انواع. فمنها من بعض هذه الانواع ما ذكروه الاخوه، ولكن في نوع اخر ما بيكون تعامل صاحب الشيك مع بنوك اخرى، بيكون مع تجار اي تاجر بيعطي الشيك وبياخذ منه مال بقدر ما عنده من الشيك. بارك الله فيك، خلينا ننتهي من القضيه الاولى. هذه برضه شيخنا صوره ايضا. معليش معليش. بياخذوا خصميات عليها شيخ. يا اخي ما بدنا هلا قضيه ثانيه، بدنا الاولى ننتهي منها. بياخذوا خصميات. مين بياخذ؟ البنك الثاني من البنك الاول، بياخذوا يعني عمولات ماليه على الشيك الذي يدفع. هذا بياخذ مال وهذا بياخذ مال، كلاهما ياخذون مال. من مين؟ من بعض. بقدر التعامل شيخنا ياخذون مالا. الثاني بقدر تعامله بيعطيهم مال للبنك الاول.